المصطفى وربنا بعته لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الليلة يا أخوانا مع غزوة جديدة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة من الغزوات اللي الرسول خاطر بحياته عشاننا فيها، والصحابة خاطروا بعمرهم عشاننا فيها. هنتكلم الليلة مع غزوة أحد، 7 شوال 3 هجرية، يعني بعد بدر بسنة، بعد نصر بدر يا جماعة، يقرر أبو سفيان إنه لا يمكن هيضيع دم 70 مشرك اللي اتقتلوا في بدر هدر، لا يمكن هيضيع دم أبو جهل وأمية بن خلف، لا يمكن هيسيب قريش صورتها تتهز قدام العرب وزعمتها تتهز وتجارتها تتعرض للخطر، لا يمكن هيشوف هيسيب محمد بن عبد الله ينشر الإسلام في الجزيرة كلها بدون أي مقاومة. ويقرر أبو جهل بعد ما مناخيه، ويقرر أبو سفيان بعد ما أنف قريش اتحطت في التراب، منظرهم وهم خارجين زفة رهيبة في غزوة بدر غير منظرهم وهم راجعين، كل واحد بيستغيث بقابلة من القبائل عشان تجيره يقدر يرجع مكة تاني وهو مذلول وجريح. ويقرر أبو سفيان إن 50,000 دينار اللي كانوا في القافلة اللي كان بيقودها يتصرفوا كلهم على تمويل جيش يروح به يقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 50,000 دينار يعني حوالي 50 مليون، بل ممكن يوصلوا ل70 مليون، يعمل تعبئة عامة في مكة، يعمل استنفار للقبائل اللي حوالين مكة، يبقى معاه جيش 3 أضعاف جيش بدر، 3000 مقاتل. ويقرر إن النساء كلهم إخواتهم وزوجاتهم يخرجوا معاهم عشان ما فيش حد يعرف يهرب. متخيلين يا جماعة جيش متمول 50 مليون جنيه في الوقت ده، تسلحهم شكله ايه، اعدادهم شكله ايه، الحقد اللي جوه قلوبهم. هند بنت عتبة تقول لي وحشي العبد، عبد اسمه وحشي، دم حمزة هو دم تمن عتقك، تمن حريتك دم حمزة، ملكش وظيفة غير انك تقتل اللي قتل ابويا واخويا وعمي في بدر. يخرج جيش المشركين وكان مرتب جدا، لدرجة انه فترة قياسية كان على حدود المدينة المنورة. الرسول والصحابة بقوا في ازمة رهيبة، هيعملوا ايه، هيواجهوا الموقف ده ازاي. الرسول عليه السلام يعمل جهاز مشورة، يعمل مشورة، الشباب يقول يا رسول الله نخرج لهم، ما نسيبش المدينة تتحاصر، دمنا يبذل عشان الاسلام يا رسول الله، نفسنا نجاهد، نفسنا نضحي، نفسنا ندوق اللي انتوا دقتوه في بدر. كان دول الاغلبية، الشيوخ يقولوا يا رسول الله المدينة محصنة اصلا، صخور بركانية من كل الجهات، ما فيش غير الشمال هو اللي ممكن يدخلوا منه، لو جروا انهم يدخلوا نحاربهم على ابوابها وفي شوارعها وعلى اسطح بيوتها ونقتلهم يا رسول الله. ويدي الرسول درس لزعماء الامه ليوم القيامه، انه ياخد براي الاغلبيه في المشوره رغم انه خلاف راي الرسول، ويقرر الرسول عليه الصلاه والسلام الخروج ويلبس لقمه الحرب. الشباب يروحوا خلاص يا رسول الله افعل ما بدا لك، يقول بكل اصرار ما كان لنبي اذا لبس لقمه الحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه يعمل تعبئه عامه، استنفار، طوارئ عامه، الجو كله يبقى جو مهيئ للمعركه، ويخرج ورا رسول الله 1000 مقاتل من المدينه. ولكن في بدايه الطريق يحصل حركه خيانه رهيبه من ابن سلول زعيم المنافقين، ياخد 300 مقاتل من اللي بيسمعوا كلامه ويفصل ويرجع عن الجيش، تلت الجيش يفصل في ضربه رهيبه للجيش الاسلامي في البدايه. ابن سلول اول ما حس انها معركه بجد والجيش الثاني قرب رجع، الصادق هو اللي هيكمل للاخر، مين اللي هيكمل للاخر؟ ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يا جماعه يخرج في جو المعركه، انا عايز ابين لكم جو معركه احد كان شكله ايه. الكتب اللي على يميني ده هي دي جبل احد، ده جبل احد، والكتاب اللي على شمالي ده جبل الرماه، جبل صغير. الرسول وقف على جبل الرماه ده هو 50 رامي بقياده عبد الله بن جبير، قال لهم ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا، ان رايتمونا نقتل فلا تغيثونا، ان رايتمونا ننتصر فلا تنزلوا، مالكوش دعوه، انتوا تخلوكوا هنا لنهاية المعركة. كانت خطة قريش انهم هيجوا من هنا من قدام من هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام جاي من المكان اللي انا قاعد فيها اهو، جاي من النحر اهي، وقريش جاية من هنا. خطة قريش ان مجموعة منها هتلف من ورا جبل الرماد اهوت عشان يتطوق المسلمين ويتعمل عليهم كماشة من قدام وورا وتبقى مقتلة للمسلمين. عشان كده الرمال اللي دول واقفين هنا كان وظيفتهم انهم يمنعوا اي تسلل من المشركين من ورا جبل الرماد، وإلا هتبقى مصيبة. ويجي جيش المشركين 2000 واحد ورا ابو سفيان في القلب، 800 واحد ورا عكرمة بن ابي جهل في الميسرة، 200 فارس ورا فرس خالد بن الوليد في الميمنة. خالد بن الوليد اللي هيحاول يلف من حوالين جبل الرماد، 9 رجاله من بني عبد الدار شايلين رايه الكفر وشايلين الرايه بتاعت المشركين، وتبدا المعركه وينقض المسلمين زي الاسود على المشركين. 700 اسد انقضوا على 3000 مشرك. كانت بدايه المعركه لصالح الاسلام تماما يا جماعه، كانت بدايه المعركه رهيبه. المشركين اتحطموا نفسيا في اول دقائق، طلعوا يجروا على الجبال، طلعوا يهربوا المشركين وقتل المشركين والنساء بتوع المشركين، وال700 واحد ورا ال 3000. ابو سفيان هرب وسط النساء، خالد بن الوليد حاول ان هو يلف من ورا جبل الرماه 3 مرات والرماه منعوه وفشل وشلت حركه خالد بن الوليد. عكرمه بن ابي جهل حاول يتسلل من الميسره، جابر بن عبد الله مع كتيبه تصدى ليه وشل حركه عكرمه. الرايه اللي ماسكها الكفار يتقتل حامل الرايه من علي بن ابي طالب، تقع رايه الكفر يمسكها واحد تاني يتقتل، تقع ثالث تاسع 9 مرات تقع رايه الكفر 9 مرات، وال700 مسلم طحنين ال3000 مشرك. ويبدا المعركه، خلاص المعركه بقت واضحه يا جماعه، المسلمين منتصرين مكتسحين. خالد بن الوليد يطلع يجري وسط النساء، خلاص المعركه منتهيه. المسلمين المشركين وقادتهم بيفروا من المعركه، ويبص المسلمين يلاقوا ارض المعركه مليانه غنائم. ده جيش متمول 50 مليون، ذهب الاف النساء، الغنائم بتاعه 3000 راجل. المسلمين يجروا على الغنائم، الرماه على جبل الرماه يبصوا يقولوا الغنيمه الغنيمه، ينزلوا يجروا. عبد الله ابن جبير القائد بتاعهم يصرخ، الرسول قال لنا ان رايتمونا ننتصر فلا تنزلوا، يقولوا الغنيمه الذهب. ده جيش متمول 50 مليون، يجروا مع عبد الله بن جبير و9 من الرماه، يفضلوا على الجبل مش عايزين ينزلوا يسمعوا امر رسول الله. المشركين بيجروا يا جماعه بيجروا. خالد بن الوليد يبص لورا بصه وهو بيهرب من الناحيه دهيت، يبص لورا يلاقي المسلمين كلهم على الغنائم، ويلاقي الرماه نزلوا من على الجبل، ويلاقي المسلمين مكشوفين. خالد بن الوليد في لحظه يعدل الفرس بتاعه وينادي على ال 200 فارس اللي معاه، ويجي من ورا جبل الرماه يطلع يقتل ال10 اللي على جبل الرماه، ويحتل المشركين اخطر موقع في المعركه جبل الرماه، ويلف خالد مع باقي الفرسان من ورا المسلمين وينادوا على ابو سفيان وال2000 اللي معاه يرجعوا، وعكرمه بن ابي جهل واللي معاه يرجعوا، ورايه الكفر تتشال تاني وتترفع تاني، ويتطوق جيش المسلمين ما بين الكفار. المسلمين نزلوا يلموا الغنائم، الارض كانت مليانه غنائم، لما نزلوا بقت كلها دم، لما جرينا ورا الدنيا كل حاجه ضاعت. المسلمين اتفزعوا من الانقلاب الرهيب اللي حصل فجاه، طلعوا يجروا على الجبل، يجروا ما هماش عارفين بيجروا فين، كل واحد بيجري في اتجاه. انقطع الاتصال بين النبي وبين الصحابه، حمزه بن عبد المطلب شاف جبل الرماه احتل، حاول ان هو يجري على الجبل عشان يحطم محاوله خالد. وحشي الوحش بن حرب كان باصص له في الفتره دي ورصده وهو بيجري على جبل الرماه، يرميه بحربه في بطنه، يقتل حمزه بن عبد المطلب اسد الله، وتبقى صدمة رهيبة للمسلمين. المسلمين من ربكتهم في بعضهم قتل بعضه من شدة الربكة، ما عادوش عارفين من المسلم ومن الكافر. والرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة يجروا ويهربهم، ويقف الرسول لوحده في المعركة، وينكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركين مش مصدقين، المسلمين جروا والرسول وسط الجيش المشرك واقف في المعركة فرصة العمر. الرسول مرضاش يهرب، مرضاش يجري عليه الصلاة والسلام، في شجاعة منقطعة النظير في البشرية. عبد الله بن قمأة كان حافر حفرة عشان يحاول يوقع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، جيش المشركين وهو بينكب على النبي، النبي يقع في الحفرة وتكسر أنف النبي عليه الصلاة والسلام، ويشج عظم وجه النبي، ويدخل الحديد يغرس في عظم وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وتكسر أسنان النبي الرباعية بتاعته، وتقطع شفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويظل الرسول عليه الصلاة والسلام ينزف في موقف رهيب، في أزمة رهيبة، ويصرخ رسول الله: من يردهم عنا ولا معاه الجنة. مين اللي يرد الجيش ده عنا وله الجنة؟ ان المشركين جروا بالسيوف وناس من بعيد بالرماح وناس من ورا جاية عشان تضرب الرسول من ظهره عليه الصلاة والسلام. الوقت يا جماعة غزوة احد هتبين لنا الصحابة حبوا النبي قد ايه. غزوة احد هتبين لنا ازاي ان مفيش انسان حب انسان قد ما الصحابة حبوا رسول الله. غزوة احد هيبذل فيها تضحيات لانقاذ رسول الله ما اتبذلتش في تاريخ البشرية كلها. في لحظة هينقلب جيش المسلمين لجيش من الفدائيين والاستشهاديين لانقاذ رسول الله. حب مفيش ألم على وجه التاريخ يقدر يكتبه ولا يوصفه. مصعب بن عمير اول ما يشوف منظر رسول الله، مصعب كان ماسك الراية اللي عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، يجري قدام النبي يحمي جسم النبي بجسمه. مصعب مصمم يفضل ماسك الراية مهما حصل، حتى لو هو وقع الراية ما تقعش، وباليد التانية ماسك سيف قدام الرسول وواقف يدافع عن رسول الله باستماتة. كان مصعب شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالظبط، لدرجة ان ابن قمأة الكافر عليه لعنة الله ظن ان هو النبي يضرب الايد اللي فيها الراية في ايد مصعب، يطير دراع مصعب، يطير يقطع دراع مصعب تماما. ابن قمأة كان كل همه يوقع الراية مش يوقع السيف، قضيته الراية، ومصعب قضيته الراية مش السيف. يرمي السيف من ايده مصعب ويمسك الراية بايده السليمة عشان الراية ما تقعش. يقوم ضربه ابن قمأة ضربة على ايده التانية فصلها عن جسمه تماما، ويتفجر الدم من كل ناحية من جسد مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير مش عارف يعمل ايه، مصمم يفضل بيحمي النبي بجسمه للنهاية، مصمم يفضل حصنه قدام النبي، ومصمم انه يشيل الراية للنهاية. ما عادش في جسمه حاجة يقدر يمسك بها الراية غير بين رقبته وصدره، ويحضن مصعب راية لا اله الا الله بين رقبته وصدره. يقوم ضربه ابن قمأة ضربة بالسيف يذبح مصعب ابن عمير، ويسقط مصعب ابن عمير، يسقط والدم بيتفجر من كل حتة من جسمه، يسقط وهو حاضن الراية، يسقط وهو حاضن راية لا اله الا الله محمد رسول الله، يتفجر الدم بتاعه على حروف الراية لغاية ما دمه يتمزج بكل حرف من حروف لا اله الا الله محمد رسول الله. يسقط مصعب متمزق قدام النبي وهو بيدافع عنه. مصعب بن عمير يا جماعة رضي الله عنه، يا صبر قلب النبي على موت مصعب. ده الواحد بيتكلم الوقت عن مصعب وقلبه مولع نار عليه. كل نقطة من دمك يا مصعب هتبقى طوفان يغرق في اهل الباطل، كل نقطة من دمك يا مصعب هتبقى نور للشهداء من وراك على الطريق. يا اصعب جرح في قلوبنا ولكن ربنا يستاهل عمرنا وروحنا. مصعب يموت نفس الموتة اللي جعفر ابن ابي طالب في موتة هيموتها بعد كذا سنة، لان كل هم واحد، الكل فكر واحد، الكل مستعدين يتقطعوا تحت الراية. كان كل الهم وكل الفكر واحد يا جماعة. ولما تشوف دموع حنة بنت جحش مرات مصعب المنهمرة عليه بعد المعركة نعرف التضحيات كانت شكلها ايه. مصعب اتقتل موتة من اعظم موتات التاريخ، واول ما يموت يحسب ان الرسول اللي مات، يهتف الكفار مات محمد قتل محمد. المسلمين اول ما يسمعوا كده يجروا من على جبل احد اهو، يطلعوا لغاية الناحية التانية، يقعدوا الناحية التانية هنا اهو، ويرموا السيوف بتاعتهم محطمين نفسيا. انس بن النضر كان في الوقت ده بيتاجر ومش عارف ان الغزوة بدأت، وكان بدر فاتته وقال لأ ان ادركت مشهدا اخر لا يرين الله ما اصنع. يجري انس بن النضر من الناحية اللي ورا جبل احد، يجري لما يسمع ان المعركة بدأت يلاقي الصحابة قاعدين يقول لهم في ايه؟ ما تفعلون؟ قالوا قتل رسول الله، رسول الله اتقتل يا انس، حبيب الله اتقتل. يقول لهم فماذا تفعلون؟ قوموا، انتوا قاعدين ورسول الله اتقتل، هتعملوا ايه بالحياة بعد الرسول؟ ايه قيمة الدنيا بعد الرسول؟ قوموا موتوا زي ما مات، قوموا موتوا، هتعملوا ايه بالدنيا بعد حبيب الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، انتوا عشتوا زي على ما عاش عليه، موتوا على ما مات عليه عشان تبقوا معاه في الجنة. انتوا شامين اللي انا شامه؟ انا شامم ريحة الجنة، انا شامم واهن لريح الجنة، انا شامم ريحة الفردوس، ريحة مسكها، ريحة الجنة الوقت داخلة لقلبي يا جماعة يا صحاب رسول الله، ريحة قصور الجنة وعطرها، واهن لريح الجنة. الريحة اللي انا شاممها دي لا يمكن تكون ريحة الدنيا، دي ريحة الجنة، ابواب الجنة اتفتحت يا اصحاب رسول الله. انا شامم ريحة الجنة جاية من ورا جبل احد من هنا اهو، اني لا اجد ريح الجنة دون احد. ويجري يجري انس بن النضر يطلع من على الجبل وهو بيصرخ، اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء، انا يا رب عمري ما فر واسيب رسولك. يطلع انس وهو نازل من على جبل احد يفاجئ ان المسلمين متطوقين وبيتقتلوا من ناحيتين. لو انت مكان انس تنزل؟ انس نزل وهو بيحسب ان النبي مات. انس ما كانش نازل يحارب، كان نازل يتقتل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل أنس يطعن في رجليه وإيديه ويقاتل، يطعن في بطنه ويقاتل، يطعن في صدره ويقاتل، يطعن في قلبه ويكمل، يطعن في شرايين رقبته ويقاتل. 85 طعنة، 85 طعنة يا جماعة. أنس بن النضر اتقطع 85 حتة، بقى إنسان جسمه متقطع 85 حتة قدام المشركين. أنس بن النضر يا جماعة محدش عرفه بعد المعركة، شوية حتة متقطعة. أخته عرفته من صابع حتة من جسمه، أخته عرفته بيه. أنس كان نازل يا جماعة عشان يموت زي ما النبي مات، كان ده همه. أنت عملت إيه عشان تبقى مع النبي في الجنة؟ ده اللي أنس عمله عشان يبقى مع النبي في الجنة. أنت عملت إيه عشان تنصر دين الله؟ أنس اتقطع 85 حتة عشان ينصر دين الله. وجعفر ابن أبي طالب في مؤتة بعدها بكذا سنة يتقتل نفس القتلة، لأنهم كانوا نفس الهم، كانوا ثمرة شجرة واحدة، شجرة محمد، شجرة التضحية والفداء. أنس بن النضر يموت هذه الموتة الرهيبة، يموت هذه الموتة الرهيبة. أنس بن النضر يا جماعة ضحى بكل حاجة. أنس بن النضر اتقطع وتمزق عشان رسول الله. بعدها بكذا سنة جعفر هيضرب في وجهه 94 طعنة. تخيلوا بني آدم، يعني لو واحد خد سكينة الطعن بسكينة هيقع من طوله. تخيلوا بني آدم بيطعن بسيوف الروم 95 طعنة ولسه واقف على رجليه. ايه العزيمة دي؟ ايه القوة دي؟ ايه الفدائية دي؟ حب رسول الله اتكتب بدمهم، كتبوا رسائل للرسول عن حبهم ليه بدمهم في احد، حب لا يوصف يا جماعة. كانت احد، احد دي يوم في حب رسول الله، احد دي اثبتت في ناس حبت رسول الله قد ايه. لو عرفتيها تحبيه، لو عرفته هتحبه، لو عرفنا الرسول هنحبه زي ما هم حبوه. الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة لسه ما جوش حوالين النبي، النبي يهتف من يردهم عنا وله الجنة. مين؟ الانصار يسمعوا الكلام بتاع النبي. يجي واحد من الانصار يقف ما بين النبي وبين المشركين ويفضل يقاتل يقاتل لحد ما يقع ممزق قدام النبي. يجي واحد تاني من الانصار، تالت رابع خامس سبعة من الانصار يقعوا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بيحاولوا يدافعوا عن النبي بروحهم بكل ما اوتوا، لغاية ما طلحة بن عبيد الله يجي يلاقي سبعة من الانصار مقتولين ما بين النبي وبين المشركين. يبص لسبع جثث، سبع جثث اتقتلوا، اللي وقف في المكان ده اتقتل. انا لو دخلت يبقى 1000% هتقتل زيهم، لو دخلت يبقى 1000% هتمزق زيهم، لو دخلت يبقى خلاص دي نهايتي، يقينا نهايتي. لو انت مكان طلحة تدخل، لو انت مكان طلحة تدخل تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله، سيوف الكفار مرفوعة ومشهرة ناحية النبي، عايزة تمزق في جسد رسول الله، وما عادش في حاجة بين النبي وبين المشركين، وطلحة لازم يدخل فورا. النبي حواليه بركة دماء رهيبة، دم مصعب اللي اتصفى كله حول رسول الله، ودم أنس بن النضر، ودم السبعة الأنصار، الدماء وجراح رسول الله اللي نسف الدم، الدم روى الأرض حوالين النبي، بركة دم رهيبة حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب خلق الله إلى طلحة بن عبيد الله متقطعين حوالين رسول الله، والرسول في وسط كل ده بيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طلحة بن عبيد الله يقرر أنه يدخل ويصرخ اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. يدخل طلحة بن عبيد الله يقاتل بشراسة ما فيش بشر قاتل بيها، بكل ذرة حب في قلبه رسول الله. انا اتقطع، انا سيوف تمزق في جسد، انما الرسول ما يتلمش، الرسول ما يتخداش، الرسول ما فيش اي حاجة تيجي عليه ابدا ابدا. يقف طلحة بن عبيد الله يقاتل والسيوف بتبرق من حواليه في لفح الشمس اللي كانت المعركة فيه، كل سيف عايز يمزق حتة من جسد طلحة بن عبيد الله عشان يوصلوا لرسول الله. كل سيف منهم ممكن يطير 1000 رقبة، وطلحة واقف وصام وثابت وواقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما يجي من بعيد ابو بكر الصديق وسعد بن ابي وقاص. سعد وهو داخل شاف منظر رهيب، بيقول وجدت النبي وعلى يمينه ويساره رجلان لم ارهما من قبل يقاتلان عن رسول الله. دول مين يا جماعه؟ دول جبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل، ربنا نزل ملائكه السماء تدافع عن النبي ليه؟ هو انتوا فاكرين ان 2 3 هيقفوا قدام النبي؟ كانوا يحموه من جيش كامل من المشركين ومن السهام، الاف السهام اللي جاي على النبي من كل مكان. يا جماعة ربنا نزل الملائكة لرسول الله، ربنا نزل اعظم ملائكة السماوات لرسول الله يجري سعد على الرسول. الرسول يقول له هو ابو بكر دونكما اخاكما، ريحوا طلحة بن عبيد الله اللي اتقطع قدامي ده، دونكما اخاكما فقد اوجب، خلاص عمل الحاجة اللي يجب له بها الجنة. انت اوجبت بايه؟ انت دفعت عن رسول الله بايه تجب لك به الجنة؟ ويقف سعد بن ابي وقاص يرمي المشركين بالسهام عشان يبعدهم، والرسول يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي، ويجي ابو طلحة يجري، ابو طلحة غير طلحة، ابو طلحة يجري يضربهم بالسهام عشان يبعدهم. الرسول يرفع راسه عشان يشوف في ايه، يقول له يا رسول الله، يا رسول الله لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا حبيب الله. يعني ايه؟ يعني قبل ما اي حاجة تخدش رقبتك، تلمس رقبتك، قبل ما شوية هوا يجوا على رقبتك هيكون رقبتنا طارت. انا رقبتي فدا لخدش واحد تتخدش رقبتك، انا فصلت راسي عن جسمي فدا لجرح صغير بس تتجرح يا رسول الله. حب رهيب، حب رهيب اثبته الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الوقت الموقف فيه نقطة تانية خطيرة يا جماعة، الوقت القدام السيوف بس، في ناس بتضرب، في ناس جاية بتلف حوالين النبي من ظهره عشان تقتل النبي، ظهر النبي مكشوف. وبعدين هيعملوا ايه؟ مين اللي هيحمي ظهر النبي؟ مين اللي هيقف على الصخر المفتوح ده؟ امرأة نسيبة بنت كعب ام عمارة، تلاقي ظهر النبي مكشوف، تلف من ورا النبي عليه الصلاة والسلام، وتقف هي وابنها وجوزها وتمسك سيف في وسط الفرن ده، اهو تمسك سيف وتقاتل. يجي ابو عمرو الفاسق اللي كان عايز النبوة قبل النبي، ولما النبي ربنا ادهاله بقى عدو للرسول، ويجي عبد الله بن قمقة ويحاول انهم يضربوا النبي من ظهره، تقف لهم بالسيف، مش هتعدم، مش هتوصلوا لرسول الله على جثتي. يحاول ابن قمقة انه يجي من شمال، مفيش فايدة، ما يلاقيش حل غير انه يضربها بالسيف على كتفها، تنفجر الدماء من شرايين اكتافها، يبقى جرح تدخل ايدها فيه لمدة سنة، تبقى جرح رهيب. يجي ابنها يغيثها وينقذها، تقول له اليك عني، اليك عني، اغث رسول الله، رسول الله ظهره مكشوف، رأى النبي الله ظهره مكشوف، الرسول هيتقتل، انت جاي تكلمني في ايه؟ خليك مع النبي عليه الصلاة والسلام، انا مش مهم. بعد المعركة الكل مذهول من صمودها، يقولوا لها كيف تحملت يا ام عمارة؟ قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تتحمل ايه عشان النبي؟ انت تتحمل ايه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لسه في مصيبة تانية، الوقت ظهر النبي محمي ووش النبي من السيوف محمي، في مصيبة تانية ايه؟ السهام، الاف السهام اللي جاء من بعيد. ابو دجانة يجري على النبي، يدافع على النبي بسيفه، يبص يلاقي ان المصيبة مش السيوف، المصيبة الرماح، السيف مش هيعمل حاجة للرماح اللي جاء من بعيد. وبتحركة لا ارادية بحب رهيب، يقف ابو دجانة يرمي جسمه على رسول الله، يرمي جسمه على حبيب الله، مفيش حاجة هتخدشك يا رسول الله. يا ابو دجانة السهام ممكن تيجي في قلبك، تيجي في بطنك، في ظهرك، في رقبتك، تيجي في اي مكان، انما رسول الله لا، يطرس النبي بجسمه، يطرس النبي بلحمه ودمه. ابو دجانة يا جماعة بقى ظهره عامل زي القنفذ من كتر السهام اللي اتغرزت في ظهره، وهو مصمم انه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان في صحابي اسمه عمارة بن يزيد السكن، عمارة كان بيحب النبي قوي، اتقتل جروح، جروح بالغة قاتلة، يفضل يزحف عمارة، يفضل يزحف على الارض ودمه بينزف، يفضل يزحف مش عشان مية ولا عشان حد يغيره يجيره، عشان يوصل لرجل النبي، يحط راسه على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتر الشوق اللي في قلبه بيموت وقلبه ملتهب من الاشواق لرسول الله. واول ما يحط راسه على رجل النبي، الشوق اللي في قلبه يهدأ، كأنه بيقول للنبي ها هنا المحيا وها هنا الممات يا رسول الله. سعد بن ربيع الانصاري يفضل يقاتل لغاية ما ياخد 12 طعنة قاتلة، 12 طعنة قاتلة، وهو واقع في الارض مرمي مش قادر يتحرك، بيحتضن روحه بتخرج، حد من الناس يجي عشان يشوف ماله، يشوف احواله ايه، يقول له اقرأ رسول الله مني السلام، وقل له جزاك الله عنا خيرا. ده رسالة من محتضر لرسول الله. انت ممكن وانت على فراش الاحتضار قلبك مش قادر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبعت رسالة حب وروحه بتغرغر في صدره، بيموت وقلبه ملتهب بحب رسول الله. وقل لقومي الانصار الا عذر لكم عند الله ان خلص الى حبيب الله وفيكم عين تطرف. لو لسه قادر تحرك عينيك، لو لسه قادر تحرك حتة من جسمك، ملكش عذر ان النبي يتوصل له. ايه الحب ده؟ ايه الحب الرهيب اللي وصله له؟ علي بن ابي طالب يا جماعة لما سمع ان النبي مات كسر جفن السيف، كسر الجراب، وفضل يقاتل وقال انا مش خلاص مش راجع، انا هفضل اقاتل لغاية ما اموت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام مات. المعركة طولت جدا والدفاع عن النبي بقى استبسالي، وسطر الصحابة بدمائهم بطولات فدائية رهيبة، واثبتوا حب النبي في قلوب المسلمين قد ايه كانت مع. والله يا جماعة والله هو ده النصر، قسما بالله اللي حصل ده هو النصر. هو في نصر زي ده؟ هو في حد عمل في التاريخ، في معركة في التاريخ اللي الصحابة عملوه كل ده؟ كل ده بسبب 40 واحد عصوا امر رسول الله. يا كل واحد مكسر سنة النبي في حياتك، يا كل واحدة مكسرة لبس زوجات النبي في حياتها، يا كل عاصر رسول الله 40 واحد عصوه. كل ده حصل، امال المليار و400 مليون معصيهم دي هتعمل فينا ايه؟ اكتر من اللي معمول فينا. ويقف الصحابة، يرجع عمر بن الخطاب يدرك ان جبل الرماة ده هو المصيبة جاية من هنا، يجري مع كتيبة لجبل الرماة وينجح في شل حركة خالد بن الوليد واللي محتلين الجبل، وهنا ترجع المعركة تاني تتقلب، يرجع السر للمسلمين تاني. يجري ابو عبيده بن الجراح على الحديد اللي بغارز في عظم النبي، يشيله باسنان والحديد غارز لدرجه ان اسنان ابو عبيده اتكسرت وهو بيخرج الحديد. فاطمه بنت محمد تجري في وسط مخاطر رهيبه، ابوها بينزف والدم ما بيقفش لغايه الوقت كل ده، تعمل تحرق حصير وتجيب الرماد الاسود وتحطه على جروح الرسول عليه الصلاه والسلام لغايه ما الدم يقف. عائشه وام سليم يجروا على الجرحى يسقوهم ميه، 30 واحد يجوا ويحاوطوا النبي ويبدا الموضوع يرجع تاني. المعركه كانت طولت لدرجه ان المشركين خلاص ما عادوش قادرين، وياخد الرسول الصحابه ويطلعوا على جبل احد، ويبقى كده المعركة خلاص شبه انتهت. يا جماعة ابو سفيان ما كانش عنده غير هم واحد، ابو سفيان كان كل همه ابو بكر وعمر ماتوا ولا لا، ابو بكر وعمر الرجلين اسدين الاسلام دول ماتوا ولا لا، لو ماتوا خلاص زغراتي يا نساء قريش، لو ماتوا خلاص يبقى الاسلام كده عمودين من عواميده الاساسية اتكسروا. يقف تحت جبل احد ويقول افيكم محمد؟ لا تجيبوه. الرسول يقول ما تردوش. افيكم ابا بكر؟ لا تجيبوه، حدش يرد. افيكم عمر؟ لا تجيبوه. ايش معنى ابو بكر وعمر؟ عارف ان دول الرجاله اللي طول ما هم في الصف لا يمكن الصف يتهزم، عارف ان دول اصحاب الرساله، ان دول اصحاب القضيه، ان دول اكتر اتنين منشطين الصف كله في الحماس والرساله. لو انت بتحاربي في المعركه وانت موجود، ابو سفيان هينطق اسمك؟ اسمك كان هيتنطق في المعركه؟ ينادي اعلو هبل. لما عرف ان ابو بكر وعمر اتقتلوا او ظن كده يبقى الشرك انتصر، اعلو هبل. الرسول قال لهم الا تجيبوه؟ اوعوا تسكتوا له، اوعوا تسمعوا كلمه عن ربنا وتسكتوا، اوعي تسمعي كلمه عن رسول الله وتسكتي، اوعي تسمع كلمه عن حبيب الله وتسكت، اوعوا تشوفوا مقدسات دينكم بتنكس وبتهدم وبتعتدى عليها وتسكتم. الا تجيبوه يا رسول الله؟ نجيب ازاي؟ ده طلحه متقطع وابو دجانه ظهره زي القنفذ من السهام. يا رسول الله احنا قطعين، لو نطقنا ممكن المعركة تفتح تاني، هنستفزهم ونرجع تاني، ألا تجيبوه؟ وماذا نقول؟ قولوا الله أعلى وأجل. هتف الصحابة الله أعلى وأجل. أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم. الرسول قال لهم ألا تجيبوه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. الصحابة كلهم هاتفوا ورا رسول الله. أبو سفيان عرف إن أبو بكر وعمر عايشين، قال إن أبا بكر وعمر لأحياء، الصف ده لا يمكن هيعمل كده إلا لو كان النبي وأبو بكر وعمر عايشين، التلاتة دول ما اتقتلوش، ما ماتوش، ما ماتوش يا جماعة. وتوصل المعركة للمرحلة النهائية بتاعتها، وابو سفيان واقف عايز يعرف ابو بكر وعمر ماتوا ولا لا. عمر في الاخر يقول له يا عدو الله ان من ذكرت لا احياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. انت فاكرك ان الدين واقف على ابو بكر وعمر يا ابو سفيان؟ ده لسه في رجاله كتير اشداء وسطنا بكره هيوروكوا يا اهل قريش. يا ترى انت من الرجاله دول؟ يا ترى انت من الجنود بتوع ربنا سبحانه وتعالى دول؟ ويرجع ابو سفيان وينزل النبي عليه الصلاه والسلام من على جبل احد، ينزل يشوف السبعين قتيل، السبعين شهيد اللي ما كانوش لاقينهم كفان، يمسك النبي جسد حمزه اللي اتقطع، وهند مضغته ببقها هند بنت عتبه، يمسك جسد حمزه وينشخ بالبكاء، يتنفض دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتر البكاء الرهيب الرهيب بتاعنا بقى السلام، ويقول لولا صفيه كانت تزعل اخت حمزه لتركت جسده حتى يبعث من حواصل الطير وبطون السباع عشان يبقى شرف لي عند ربنا. ويشوفوا قبر جسد عبد الله بن جحش المتقطع، عبد الله بن جحش اللي قبل المعركه كان بيقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني، يبقر بطني، يقطع انفي، يجدع اذني، القاك يا رب بدمي، قبلك يا رب وانا دمي مغرق جسمي متفجر من كل حته في جسمي، فتقول عبدي لما فعل بك هذا؟ فاقول فيك وفي رسولك يا رب، فيك وفي رسولك يا رب. جسد مصعب ما كانوش لاقيين قماش يغطوا به جسم مصعب، افتقر لدرجة انه ما عندوش ثوب يغطي جسمه رضي الله عنه. جسد عبد الله بن حرام الرسول قال تبكوا بكيتموه ام لم تبكوه؟ ما زالت الملائكة تظله باجنحتها الى ان رفع. عبد الله بن حرام ربنا يكشف ليه حجاب النور، لان ما فيش حاجة عطلته عن ربنا سبحانه وتعالى. وجسد حنظلة الشاب اللي كان ليلة دخله كانت ليلة احد ده، ايه ستة شوال كانت دخلته، ستة شوال بالليل يعني كان صاحي على غزوة احد، كان لسه جنب يخرج اول ما يسمع حي على الجهاد، يا اللي ما بتخرجوش لما تسمعوا حي على الصلاة، يخرج حنظلة يقاتل في الليلة دي. ربنا يرزقه من زوجته عبد الله بن حنظلة رغم انه اتقتل، وابنه يكبر ويموت شهيد في فتوحات الاسلام وحروب الاسلام، يبقى الشهيد ابن الشهيد. الرسول يشوف الملائكة بتغسل حنظلة، وفي صحيح الجامع والملائكة كمان بتغسل سيدنا حمزة، بتغسلهم هما الاثنين. اجساد المسلمين كانت متمزقة قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف الرسول يدفن هذه الاجساد الطاهرة، يدفن هذه الاجساد. الطفيل بن عمرو اجساد هؤلاء العظماء الكبار، عمرو بن الجموح اللي كان بيعرج وقال قبل المعركة اني لارجو ان اطأ بعرجة الجنة، يدفنوا. يا جماعة لما تروح عند شهداء احد هتلاقوا الحتة دهيت جنب الجبل كده فيها صور حواليه 70 شهيد، 67 مدفونين في مستطيل وحدهم في اخر هنا، وثلاثة مدفونين في مثلث لوحدهم هنا. الثلاثة اللي مدفونين لوحدهم غير السبعة وستين مين؟ مصعب، حمزة، عبد الله بن جحش. اشمعنى الثلاثة اللي اتقطعوا حتت تحت الراية؟ الثلاثة اللي اتمزقهم اكتر ثلاثة اتقطعوا في الاسلام. تخيل يوم القيامة لما يجي مصعب يوم القيامة ربنا شايل كبده وبيقول له فيك يا رب، ويجي حمزة يوم القيامة شايل جسده واشلاءه ويقول فيك يا رب، ومصعب شايل ايديه ورقبته ويقول فيك يا رب، وعبد الله بن جحش شايل اعضاء بطنه وراءه واذنه وانفه ويقول فيك يا رب. انت هتيجي بايه؟ انت هتيجي بايه؟ هتقابلوا ربنا بايه يا جماعة؟ يا اخوانا جبل الرماء 40 واحد عصوك يا رسول الله، اتهدمت الامة. شوفوا معصية 40 واحد عملت فينا ايه اللي بتعصم؟ انتوا السبب، الكل عاصي، انت السبب في اللي حصل في العراق، انت السبب في اللي حصل في ابو غريب، انت السبب في كل شيء بيحصل في فلسطين، انت السبب. يا كل عاصي، يا كل متبرجة، يا كل واحد بياكل ربا بنوك، يا كل شاب ما بيغضش بصره، يا كل شاب له علاقة مع فتاة، يا كل واحد بيدخل على مواقع نت قذرة او مواقع دش غير اسلامية، يا كل علماني، يا كل واحد بيعصي الله على ارض الاسلام، انت السبب، انتوا السبب في اللي بيحصل. كلنا معاصينا هي السبب يا جماعة. يا جماعة الجيش اتهزم بسبب امر واحد من اوامر رسول الله، اتخالف سنة واحدة اتهزمنا بسبب غيابها، بسبب سنة واحدة الجيش اتهزم مرة، وبسبب سنة واحدة الجيش انتصر مرة تانية. لما كنا في معركة والنصر اتأخر القائد قال لازم في سنة غائبة، قالوا السواك، الجيش كله استاك، الاعداء حسبوا المسلمين بيسنوا اسنانهم عشان ياكلوهم، هربوا وسابوا الحصون واتفتحت المدينه. بسبب سنه واحده اتهزمنا، وبسبب سنه واحده انتصرنا. يا جماعه لما الرماه سابوا الصغر بتاعهم اتهزمنا. اوعى تسيب صغرك، اوعى تسيب صغرك. الرماه ما كانوش ماسكين سيوف، ظاهريا صغر بسيط، ولكن لما نزلوا كل حاجه ضاعت. ايه الصغر بتاعك؟ لو انت مالكش صغر الدين هيقطع من قبلك، لو انت سبت صغرك الدين هيقطع من قبلك. يا جماعة التلات قوات بتوع المشركين اللي في المعركة ابو سفيان وخالد وعكرمة بكرة بقوا تلات قوات للمسلمين. بكرة ابو سفيان هيموت وعد معنين الاتنين فقدت في معركة وهو بيقاتل وهند بنت عتبة بتحصه على القتال والشهادة، وعكرمة هيموت وهو نفسه في بق مية بس عشان اخوه المسلم يشرب، وخالد بن الوليد هيفتح ربع العالم بكرة. الله اكبر، اعداء الاسلام بقوا قوات في جنود جيشك يا محمد يا ابن عبد الله. عشان كده اي قوات جيوش مهزومة ملهاش ذكر. ايش معنى قوات جيوش اللي حربت النبي؟ لانهم بكرة بقوا قوات في جيوش النبي عليه الصلاة والسلام. لو انت في المعركة، لو انت في المعركة كنت هتبقى ايه؟ لو انت في المعركة كنت لو انت ليلة دخلتك زي حنظلة كنت هتنزل؟ لو انت مكان انس بن النضر ونزلة لقيت المسلمين بيطحنوا هتنزلي؟ لو انت مكان طلحة وسبعة مقتولين قدام النبي هتدخل؟ هتبقى مين؟ هتبقى اللي نزل من على الجبل وقال الغنيمة؟ ولا هتبقى اللي هرب من الجبل وقال خلاص قتل رسول الله؟ ولا هتبقى زي عمر اللي عمل حركة فدائية استشهادية وراح شل خالد بن الوليد على جبل الرماة؟ هتبقى اللي فدى النبي برقبته؟ هتبقى زي مصعب؟ هتبقى زي مين؟ في دول لو عايز تبقى معاهم في الجنة لازم تعمل زي ما هم عملوا، لازم تمشي على الطريق اللي هم مشوا عليه لما رحت وقفت قدام قبورهم. وقدام قبورهم يا جماعة قلت يا رب، يا رب في قبور واحد بعد ما مات يتشحن القلوب بسببه للدرجة ديت؟ 70 رضا من رياض الجنة ماتوا من غير ما يشوفوا اي نصر رضي الله عنهم. يا رب 70 واحد مقتولين، 70 واحد بيثبتهم ان الدين ده ما بيقومش غير بالتضحية، على قد التضحيات على قد الفتوحات. النهاردة باسمائهم شوارع في اوروبا وامريكا وروسيا ومساجد باسمائهم ارتفع ذكرهم بسبب التضحية. يا جماعة قبورهم بتثبت ان التضحية هي المنهج اللي الدين ده بيقوم به. وانا واقف قدام قبورهم قلت يا رب، يا رب احنا اقزام للدرجة دي؟ احنا اقزام لهذه الدرجة؟ الناس دي عملت ايه واحنا عملنا ايه؟ قبورهم بتثبت ان الاسلام لا ولن يموت، ان الدين ده مش هيموت والدين ده ما بيقفش على حد. ولو كان حمزة ومصعب الدين مش هيموت ابدا. حمزة اتقتل جه خالد بن الوليد، مصعب اتقتل جه عمرو بن العاص. ياه، وتنزل 60 آية، 60 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. والله يا جماعة، والله أنا قلت الكلمة دي سبحان الملك ولقيتها مكتوبة في بعض الكتب، ما نحب أن انتصرنا في أحد ولم تنزل هذه الآيات. آيات خطيرة. أنا عايزك تجيبي من آية 120 لآية 180 في آل عمران، آيات رهيبة. ربنا بيقول للمسلمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. احمدوا ربنا إن جرحكم دي عشان الحق، في غيركم الجرح عشان الباطل. وتلك الأيام هي دي الدنيا، انتوا فاكرين كلها بدر ولا إيه؟ نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. اثبتوا ربنا أنكم مؤمنين بدمكم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. اوعوا تقعدهم، اوعوا مهما حصل لكم قوموا وكملهم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الدين مش هيقف على حد ولا على محمد بن عبد الله. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ انتوا فاكرين الجنة ببلاش؟ الجنة مش ببلاش، تمن النجاة من النار مش ببلاش. ايات رهيبة من ضمنها وشاورهم في الارض. اوعى يا محمد يا ابن عبد الله انت طالع بسبب المشورة، اوعى تبطل مشورة، المشورة حق، كمل مشورة يا محمد يا ابن عبد الله. وينزل قول الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. انتوا فاكرين الشهادة ايه؟ المجاهدين يروحوا يجاهدوا فاكرين ان هو يقوم واخد طلقة؟ اي اتقتلت الحور العين تتنزل؟ لا يا حبيبي، ده دم ودبح وطيران اشلاء ومدافع ونار. انتوا فاكرينها بالكلام ولا بايه؟ 60 آية من 120 ل 180، من آية 120 ل 180 في آل عمران. ايام رهيبة، ايام رهيبة يا جماعة. كان الكلام ده يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية. يوم الحد النبي يقول للصحابة قوموا ايه يا رسول الله؟ على فين؟ هنخرج نطارد جيش ابو سفيان. يا رسول الله ده احنا متقطعين. 70 واحد من ابناء النبي اتدفنوا امبارح، والنبي عشان ربنا مستعد يدفن الباقي بكرة رغم انهم حصيلة عمره. من كتر بطولة الصحابة اللي خرجوا لم يتخلف منهم واحد، ولا واحد من الصحابة اللي كانوا متقطعين في احد من كتر بطولتهم العلماء سموها غزوة بدر الصغرى او غزوة بدر الثانية، ويقوموا في غزوة حمراء الاسد يطردوا المشركين عشان تبقى الخطوة الاخيرة للمسلمين، عشان تبقى غزوة احد ثلاث غزوات. غزوة في الاول اتسحق فيها المشركين واتنكست رايتهم، وبعد كده مرحلة في النص كانت على المسلمين، وبعد كده مرحلة في الاخر حمراء الاسد انتصر فيها المسلمين، ويبقى غزوة احد يا جماعة ما هيش هزيمة، ولكن اتربك الصف في النص 70 شهيد. وايه يعني الاربعين رامي؟ تتوقع طبعا ان النبي عمل لهم محاكمة عسكرية واتعدموا، ما عمل لهمش حاجة، عفى عنهم. ليه؟ لان خلاص الدرس كان مؤلم، كفاية كفاية. والنبي هو معدي من على جبل احد والشهداء مرمية على الارض يقول لهم احد جبل يحبنا ونحبه، اوعوا حد يتشائم باحد، احد ده حبيني حب في ناس من امتي مش هتحبني قده، في بشر قلوبهم مش هتحبني زي ما الحجر حبني. الرسول يقول لهم احد بيحبنا وبنحبه، ده حبيبنا واحنا حبايبه، عشان محدش يكره جبل احد ولا يتشائم بجبل احد. ويقول للصحابة اصطفوا حتى اثني على ربي، اوعى حد يقول ربنا السبب، احنا السبب، احنا اللي ضيعنا الخلافة، احنا اللي ضيعنا فلسطين والعراق وافغانستان وكشمير والشيشان والبرتغال واسبانيا، احنا اللي ضيعنا ملك الاسلام وجنوب السودان، احنا اللي مزقنا الامة، احنا مش اعدائنا، احنا اللي اديناهم السبب، احنا اللي اديناهم الفرصة. غزوة احد غزوة رهيبة يا جماعة، غزوة رهيبة. والنبي راجع وواحدة تقابل الصحابة تقول لهم ما فعل رسول الله، يقولوا لها قتل ابوك، ما فعل رسول الله، قتل اخوك، ما فعل رسول الله، قتل زوجك، ما فعل رسول الله، لغاية ما تشوف النبي راجع تقول له كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. في ناس قاعدة قدام الوقت ممكن تقول معقول في واحدة تعمل كده؟ اللي بيحب رسول الله هيعرف ان في ناس تبيع عمرها عشان نظرة، تبيع اهلها ومالها عشان نظرة للنبي. ام سعد بن معاذ ابنها يتقتل عمرو بن معاذ في المعركة، تبكي وتنهمر، ولغاية ما تروح تشوف النبي تقول له ما هانت علي مصيبتي الا لما رأيتك يا رسول الله. كانت غزوة رهيبة، كانت غزوة خطيرة، كانت غزوة جماعة انتصرنا فيها، كانت غزوة اثبتت احنا بنحب رسول الله قد ايه، الامة دي بتدافع عن نبيها قد ايه، كانت غزوة كلها بطولات رهيبة ومآثر رهيبة، كانت غزوة عظيمة. مرت الايام والملك الاسلام مر مضى في الارض، النبي بيقول رأيت رؤيا ان سيفي جاءت به ثلمة، حتة كسر كده او حاجة، فهززته فعاد احسن ما كان. الثلمة كانت اللي حصل في احد بعد كده الهزة التربوية اللي النبي ربى الصحابة عليها، حب الدنيا واعم القلوب، رجع ملك الاسلام احسن من مكان، والدين انتشر في الارض وانتصرنا يا جماعة. ويفضل شهداء احد كل ما هتروح عمرة وتزوري مدينة رسول الله وتقف قدام قبورهم السبعين قبر، تقف ودموعك تنزل من عينيك غصب عنك، تفتكر الرسول لما قال اول من يدخل الجنة من خلق الله الذين تسد بهم الصغور اللي هم ده هم، ويتقى بهم المكاره، يقفوا في عز الازمة اللي الكل هرب فيها هم وقفهم، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، سابوا دنيتهم عشان الدين، فربنا سبحانه وتعالى يدخل عليهم الملائكة فتقول سلام عليكم بما صبرتم، دول اول من يدخل الجنة من خلق الله. بعد سنين يزور الرسول شهداء احد يقول لهم سلام عليكم بما صبرتم، كأنه بيقول ان دول اول من يدخل الجنة من خلق الله. هنعمل ايه يا جماعة؟ هنعمل ايه يا اخوانا؟ الاعتكاف بعد ايام، عايزين نعمل حاجة بقى، عايزك تعملي بطولة انزل اعتكفي، جوزك يبقى معتكف في المسجد وانت فوق، او اخوك وانت فوق في مسجد النساء، انزل اعتكف، عيش 10 ايام لله يا جماعة. عايزين نعتكف بقى، عايزين نعتكف على العبادة عشان قلوبنا تتطهر، عشان نطلع، عشان نرتقي، عشان نتغير، عشان نغير، عشان ربنا يغير الامة. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، عشان الامة تتغير بقى الاعتكاف يا جماعة. ربنا فتح لنا ابواب بيته، اوعوا تقفلوها على نفسكم، 10 ايام في صلاة مستمرة، لانك في صلاة ما انتظرت الصلاة، فانت طول ال10 ايام قاعد مستني صلاة ورا صلاة ورا صلاة، 10 ايام هتبقى اطول صلاة في حياتك. يا ترى مين اللي هيخرج بهداية وطوبة في ال10 ايام؟ يا ما شباب اتقلبت حياتهم في الاعتكافات، يا ما ناس اتغيرت حياتهم في الاعتكافات. 10 ايام جهاد يا امة محمد، 10 ايام كفاح يا امة محمد. الاعتكاف المفروض الامة كلها تعتكف، يعني الضعيف قوي بقى ينزل يعتكف طول الليل وامرنا لله. ولكن الاعتكاف يا جماعة ما نضيعوش أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم إنا نعتذر إليك عن كل موقف خذلنا فيه نبيك، اللهم إنا نعتذر إليك عن كل موقف خذلنا فيه دينك، اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من جندك المخلصين، وانصر بنا الإسلام وأعز بنا الإسلام، وأخرج منا دعاة وداعية ينصرون دينك ليلا ونهارا يا رب. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اكتبنا من الفائزين فيها يا رب، اللهم اكتبنا من الفائزين فيها يا رب، اللهم اكتبنا من الفائزين فيها يا رب، اللهم لا تترنا فيها، اللهم لا تترنا فيها يا رب، اكتبنا فيها من الفائزين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.